قاعد دايما رئيس عشان متربي كويس مستشار محامي ودكتور غيروا ظابط ومهندس أهلي كرم ناس رجالة في التجارة هم عدالة هم اللي بانوا مصر يا بوي للنهار عالسجالة وداويني داوي داوي داوي داوي سيدي عمري يا حمي يا جناوي داويني داوي داوي سيدي عمري يا حمي يا جناوي ينساش قالوا ناسه السعيدي مهما بيعلى عمره ما ينسى أساسه مهما ربنا يديله ما بينساش أهله ناسه يا رب يحلم ويحقق أحلامه ويكتب الله وربنا قدامه أسوان دي فيها النوبة فيها وكومب فيها وكمان يدفو لوكسور جميلة وأزرها فيها كورنيش هيسحر يا خلقي أهو القيناوية غاليين عليا أشرفها مية مية يا خلقي أهو يا بوي لو من الرهاينة عيني على الرهاينة أهل الرهاينة دول ناس جدعان لو من الكوامل أهم الكوامل دي فيها فاكهة أشكال وألوان لو المدارب أنت تداريب اللي بيحصل ومش غفلان لو من الغنايم اصحى يا نايم أهل الغنايم دول ناس جدعان لو من الهلة وناسك هلة يبقى ومش خوان أهل الصرامة والطوامية والعدوية في كل مكان